ولماذا أخر المصنف هذه الزكاة؟ نعم، أخر المصنف زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأنها لا تجب إلا في إيش؟ لا تجب عندك. نعم أكمل. كيف؟ لا تجب في المال، وإنما هي متعلق به، متعلقة بالأبدان، بخلاف تلك الزكوات فهي متعلقة بالأموال، وأما هذه فهي متعلقة بالأبدان. أحسنت، فهي لا تجب في المال، فجعل لها بابا خاصا لأن زكاة الفطر لا تجب في الأموال وإنما تتعلق بالأبدان، وتلك تتعلق بالأموال فجعل لها. وأيضا كذلك من حيث أن تلك ركن من أركان من الفروق، أركان الإسلام، ويكفر جاحدها وهذه لا يكفر جاحدها، فبينهما فروق، فلذلك جعل لهذا بابا خاصا لما بينهما من الفرق، فتلك تتعلق بالأموال وهذه تتعلق بالأبدان. وهكذا أيضا تلك واجبة على الشخص في نفسه، واجب عليه في ماله، ولا يلزم أن يخرج عن غيره، يخرج عن نفسه، وهذه يخرج عن نفسه وعن من يقوت ومن يعول ومن يقوم على شؤونهم كالأولاد والزوجات، وأما تلك يخرج عن ماله فقط ولا يخرج عن أحد، ولا يلزم أن يخرج عن أحد، يخرج عن المال الذي يملكه، وأما هذه يخرج عن نفسه ويخرج أيضا كذلك عن من يقوم بشؤونه. ذكروا جملة أيضا من الفروق الأخرى. هذه النكتة في الفصل، فصل هذه، وفي جعلها مستقلة بباب خاص. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. حديث ابن عمر بالرواية الأولى اتفق عليه. رواه البخاري: باب فرض صدقة الفطر. رواه البخاري: باب فرض صدقة الفطر، برقم 1503. وهكذا باب، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، برقم 1504. ومسلم: باب زكاة الفطر على المسلمين. ومسلم: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به، من طريق مالك برقم 984، مسلم 984. من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به. وقوله من المسلمين: رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المسلمين قال أبو عيسى الترمذي، قال أبو عيسى الترمذي وغيره: هذه اللفظة انفرد بها. قال النووي، تصدر بهكذا، قال النووي في شرح مسلم، قال أبو عيسى الترمذي، قال النووي في شرح مسلم، قال أبو عيسى الترمذي وغيره: هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال أبو عيسى الترمذي وغيره: هذه اللفظة، أي من المسلمين، انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع. وليس كما قالوا، وليس كما قالوا، أي الترمذي وغيره، فلم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان. فلم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع. فالضحاك ذكره في الرواية التي بعده أو التي بعد هذه يعني في صحيح مسلم، معنى الضحاك روايته في مسلم. فالضحاك ذكره أي مسلم في الرواية التي بعد هذه وأما عمر بن نافع ففي البخاري فعلى هذا لم ينفرد ويتفرد مالك بزيادة من المسلمين بل وافقه ثقتان، الضحاك بن عثمان في مسلم وعمر بن نافع في البخاري. فإذا قال الحافظ رحمه الله لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين، التمر والشعير، بخلاف حديث أبي سعيد فإنه زاد. أما الطرق عن ابن عمر لم تختلف الاقتصار على التمر والشعير إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع، فزاد فيه السلط والزبيب، السلط بالضم، فأما السلط فهو نوع من الشعير، إذن هو داخل هنا. وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد. وقد حكم مسلم في كتابه التمييز على عبد العزيز بن أبي رواد بالوهم، انتهى. إذن هذه الزيادات في حديث ابن عمر ليست ثابتة، لا السلط ولا الزبيب. أما السلط فهو موجود هنا قصي أو صاعا من شعير انتهينا، أما باللفظ هذا وهكذا الزبيب أيضا سيأتي في حديث أبي سعيد. فعلى هذه الزيادة التي ذكرت هنا من طريق عبد العزيز بن رواد حكم عليها مسلم في كتابه التمييز بالوهم، فيبقى معنى الرواية المذكورة هذه. لم يختلف أو لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين. وأما ما جاء من الزيادة فبالنسبة للسلط لا زيادة لأن نوع من الشعير، وبالنسبة لزيادة الزبيب فهذه وهم في حديث ابن عمر وقد ثبتت في حديث أبي سعيد. انتهينا من هذا. طيب، قوله لابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف إلى آخره، رواه ابن عدي في الكامل، رواه ابن عدي في الكامل 57 سابع 55، والدار قطني في سننه الثاني 152، والدار قطني في سننه الثاني 152 من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر، من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم. فرض رسول الله زكاة الفطر صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وقال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. والحديث من هذه الطريق ضعيف، والحديث من هذه الطريق ضعيف، فيه أبو معشر، فيه أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي. قال الحافظ: ضعيف، أسن واختلط. قال الحافظ: ضعيف أسن أي كبر واختلط. تنبيه قال الحافظ في الفتح الثالث 73 و400 قال الحافظ في الفتح الثالث 73 و400 وهم ابن العربي، وهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم انتهى، أي أغنوهم، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذه الزيادة عزاها ابن العربي إلى مسلم. قال الحافظ الفتح: وهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم انتهى. هذه الزيادة عند الدارقطني وابن عدي وهي ضعيفة من طريق أبي معشر، وأما العزو إلى مسلم فهذا وهم كما يقول الحافظ. انتهينا من تخريج هذا الحديث. والحديث الذي بعده قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. في رواية: أو صاعا من أقط. طيب، قوله متفق عليه، أخرجه البخاري باب صدقة الفطر من طعام، باب صدقة الفطر من طعام، صاع من طعام، باب صدقة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام برقم 1506، باب صدقة الفطر صاع من طعام 1506. ومسلم باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر كما تقدم. برقم 85 و900، برقم 85 و900 من طريق عياض بن أبي، من طريق عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، من طريق عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سريح، هكذا سريح بن أبي سريح، أنه سمع أبا سعيد يقول، من طريق عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سريح أنه سمع أبا سعيد يقول: كنا نخرج زكاة الفطر الحديد. وقوله قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، رواه مسلم برقم 985. ولفظه كنا نخرج ولفظه كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر أو مملوك صاعا من طعام ففيه فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية. حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا الحديث. قوله لأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا رواه أبو داود باب كم يؤدى في صدقة الفطر. باب كم يؤدى في صدقة الفطر برقم 1620. من طريق سفيان عن ابن عجلان سمع عياضا المتقدم ابن عبد الله بن سعد بن أبي سريح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج هذه جملة تعليلية للنفي لا أخرج أبدا إلا صاعا ثم علل ذلك بهذه الجملة التعليلية وكأن سائلا يقول لما فأجاب إنا كنا نخرج كذا وكذا فهذه تعليلية ومستأنفة استئنافا بيانية إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صاع تمر أو شعير أو أقط أو شعير صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من دقيق هذا لفظ الحديث الذي أخذ منه لا أخرج أبدا إلا صاعا والحديث ثابت إلا زيادة أو صاعا من دقيق والحديث ثابت إلا زيادة أو صاع من دقيق قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة وقال حامد ابن يحيى فأنكروه عليه فتركه. قال حامد بن يحيى: فأنكروه عليه فتركه، أي ترك التحديث بها صاع من دقيق. والحديث رواه أبو داود عن يحيى عن ابن عجلان به، والحديث رواه أبو داود عن يحيى عن ابن عجلان به من غير هذه الزيادة، من غير هذه الزيادة. ويحيى هو ابن سعيد القطان أبو سعيد، ويحيى هو ابن سعيد القطان أبو سعيد، والحديث ثابت إلا زيادة من دقيق، فهذه لا تثبت، وأما بطوله المذكور فثابت وقد جاء في الصحيح. بقي من دقيق سيأتي معنا هل يجوز إخراج الدقيق، سيأتي إن شاء الله أنه لا بأس بإخراجه وهو من قوت البلاد. فأخذنا حديثين وبقي حديث واحد نخرجه أو نخرجه، ثم نأخذ المسائل التي تتعلق به. نعم في البخاري، نعم ايوه. اما انا وهذا هو يعني اخراج الحديث بطوله، حديث بمسلم معناه بطوله المذكور الذي ذكرناه، ويكون الذي هي الزياده موجوده. اما انا فلا ازال اخرجه هذه في مسلم، وان الحديث اصله في بخاري ايضا لكن من غير هذه الزياده. احسنت. بقي معنا حديث ابن عباس ان شاء الله في الباب ياتي في وقت اخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.